بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بعد المئة من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإبدال. فما معنى قول الناظم رحمه الله: وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لا من؟ يا يوسف، نعم أحسن. طيب، ثم وهناك نوع آخر؟ لا، قبله، مما يدخل في هذا الباب غير مثل صحيفة مثلا، الذي مثل نيف، الذي مثله مثل زاوية وراوية ونحو ذلك، فهذه أيضا يعني تفتح الهمزة بعد الألف في الجمع، فنقول زوائي بدل زوائي، نقول زوائي، ثم يصنع بها ما صنع بما قبلها، فتصير في الأخير زوايا. ها؟ هو نعم آخر حرف علم، إنما هو نوع آخر يدخل في هذا. الآن الذي أعل لا من، لما قال وافتح ورد الهمز، قلنا الهمز هذه للعهد، صح؟ يدخل فيها شيئان، ما كان مثل صحيفة وصحائف، وما كان مثل نيف ونيائف. فالذي مثل صحيفة وصحائف قضية وقضايا، قضية وقضايا، والذي مثل نيف ونيائف زاوية وزوايا وراوية ونحو ذلك مما كان على فاعلة. طيب، وقوله وفي مثله راوة جعل واوا، وفي مثله راوة جعل واوا، ما ضابط هذا؟ ها عبد الملك، ها إذا كانت الواو رابعة بعد ألف وقد سلمت هذه الواو في المفرد، فإننا أين تبقى واو في الجمع؟ فإنها في الجمع تقلب واو، يعني أن الهمزة تقلب واو، لأنها قد صارت همزة هراء ثم قلبت واو، أبدلت واو، ولأجل هذا هو ذكرها هنا، لأنها دخلت في الإبدال. طيب، نواصل. قال رحمه الله تعالى: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمتين يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح إثر ضم أو قلب أو فتح قلب واوا، ويا أن إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا، وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء، وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. هذه مسألة اجتماع الهمزتين في كلمة، هذه مسألة اجتماع الهمزتين في كلمة، يعني إذا اجتمعت همزتان فإننا في كلمة فإننا سنحتاج إلى التسهيل، لأن اجتماع الهمزتين يسبب ثقلا، والذي يسبب الثقل هي الهمزة الثانية، فنحتاج إلى إبدالها في الغالب، نحتاج إلى إبدالها في الغالب، ستبدل حرفا آخر إما ألفا أو واوا أو ياء. قال لنا هنا شوف: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة، متى؟ إن يسكن، يعني إن يسكن هذا الثاني. طيب الأول إيش سيكون، ساكنا أو متحركا؟ متحركا. طيب سيكون متحركا، ما دام قال إن يسكن الثاني فلا بد أن يكون الأول متحركا. إذن هذه المسألة الأولى، إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة، إذا كانت الهمزتان الأولى منهما متحركة والثانية ساكنة في كلمة واحدة، فهنا ما العمل؟ نبدل الثانية حرف مد من جنس الحركة، ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن، مثل إيش؟ قال كآثر. الآن آثر أصلها أثر، همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، أثر. من أجل التخفيف نبدل الثانية الساكنة هذه، نبدلها مدا يجانس حركة ما قبلها. فما هو المد المناسب للفتحة؟ الألف، فلهذا قلنا آثر. آثر همزة وألف، آثر. لو قلت لك ما هي حروف آثر تقول همزة وألف وثاء وراء. إذن أبدلنا الثانية حرفا يجانس ما قبلها، يجانس المد الذي قبلها. ومثلها مثلا أؤمن، أؤمن، فالثانية ساكنة والأولى مضمومة، إذن أبدل الثانية واو لأنه هو الذي يجانس الضمة، فأقول أؤمن. ومثل ذلك إئمان، إئمان، الثانية أيضا ساكنة أبدلها ياء فأقول إيمان. فكلمة إيمان على وزن إيش؟ إيمان على وزن إيش؟ ها؟ إفعال. إيمان على وزن إفعال. فما فاء الكلمة؟ يعني ظاهرها أن فاء الكلمة هو الياء. إذن إيش أصله؟ من اليمن؟ لا، ليس كذلك، أصله من الأمن. الإيمان أصله من الأمن، إذن فاؤه إيش هو؟ فاؤه همزة. أين هذه الهمزة في كلمة إيمان؟ نقول قد أبدلت ياء فصارت إيمان. واضح؟ أنتم فهمتم هذه القضية أو لا؟ طيب، مثلا قال الله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم، إيلاف هذه أصلها إئلاف، إئلاف، إيلاف على وزن إفعال. طيب إيش أصلها؟ إيش أصول الكلمة؟ الهمزة واللام والفاء، ألف. طيب ألف، إلف. فأين هذه الهمزة في كلمة إيلاف؟ نقول قد أبدلت ياء، وإلا فأصلها إئلاف، لكن لأجل التخفيف صارت إيلاف. وهكذا لو كانت الهمزة الأولى همزة وصل فلها نفس الحكم، ولهذا مثل بإتمن، قال كآثر، هذا مثال على همزة القطع. ثم قال وأتمن، يعني إذا كانت الهمزة الأولى همزة وصل طبعا هي عند الدرج ستسقط، لكن لو بدأت بها الآن كلمة إتمن، هذه كلمة إتمن، إذا بدأت بها إيش ستكون حركة الهمزة؟ كسرة، لأن الثالث، لأن الثالث مفتوح. إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا كسرنا همزة الوصل، وإذا كان الثالث مضموما ضممنا همزة الوصل. فالآن استغفر، استغفر، الثالث مفتوح فنكسر همزة الوصل، نقول استغفر إذا بدأنا. وإذا كان مكسورا كذلك، مثل استغفار، الثالث وهو التاء مكسور فنكسر، نقول استغفار. وإذا كان مضموما مثل اكتب ضممنا همزة الوصل إذا بدأنا بها، مثلا أدخلوا الأرض المقدسة، أدخلوا. فإذن هو باعتبار حركة الحرف الثالث. وما معنى فتحة؟ ما معنى فتح لهمزة الوصل؟ لأن همزة الوصل لا تفتح إلا في أل، همزة الوصل لا ينطق بها مفتوحة إلا في أل، الرجل، الكتاب ونحو ذلك. المقصود ها؟ وأيمن، أحسنت. فالآن معنى هذه ائتمن، معنى همزة مكسورة ثم همزة ساكنة، فإذا بدأت بها سأقلب الثانية، أبدل الثانية إيش؟ ياء، فأقول ائتمن. ومنه ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني أصلها ائتوني، فإن وصلت بما قبلها ستسقط همزة الوصل، ما يبقى معك إلا همزة واحدة. في السماوات ولا في الأرض ائتوني، سقطت. لكن إذا بدأت بها تقول ائتوني بكتاب. إذن هذا باب من أبواب الإبدال، انظر كيف تحتاج الإبدال، تترابط العلوم حتى في التجويد، تحتاج الصرف في التجويد. ومنه أيضا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، إذا بدأت بها ائت بقرآن، فأصلها ائ تي. طيب، إذن هذا القسم الأول، وهو إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة، فما العمل؟ نبدل الثانية مدا يجانس حركة الهمزة الأولى. واضح؟ أأمنت، أؤمن، إئمانا، هذا مثال لثلاثة. أأمنت تصير آمنت، أؤمن تصير أؤمن، إئمانا تصير إئمانا تصير إيمانا، هذا مثال على الحركات الثلاث. طيب، إذا كانت الهمزتان متحركتين، الهمزة الأولى متحركة الثانية متحركة، ما العمل؟ قال إن يفتح، يعني ثاني، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا. إذن إذا فتحت الهمزة الثانية بعد همزة مفتوحة أو مضمومة قلبت واوا، إيش هي التي قلبت؟ الثانية، الكلام على ثانية، قلبت واوا، فتحت إثر ضم. شوف كلمة آدم إيش أصلها؟ آدم إيش أصلها؟ أدم، من الأدمة، أدم أدم. طيب الآن صغر لي أدم، صغر أدم، كيف تقول؟ أؤيدم، هكذا الأصل، أدم أؤيدم. فاجتمعت معنا في آدم همزتان، الأولى متحركة والثانية ساكنة، قلبنا الثانية مدة، هذه المسألة الأولى آدم. طيب أؤيدم، اجتمعت همزتان، الثانية مضمومة، الثانية مفتوحة عفوا، والأولى مضمومة. الآن الكلام على الثانية، كيف نفعل بها؟ قال اقلبها واوا، ما دام أنها فتحت إثر ضم فاقلبها واوا، فقل بدل أؤيدم قل أويدم، إذن تصغير آدم أويدم. طيب اجمع لي آدم على مفاعل، على شبه مفاعل أأدم، إيش ستقول؟ أآدم، أأدم تقول أآدم، اجتمعت همزتان، الثانية منهما مفتوحة بعد فتح، مفتوحة بعد فتح، قلبها أيضا واوا، فقل أوادم، جمع آدم أوادم. تمام؟ إذن إذا فتحت الثانية بعد ضم أو فتح فإننا نبدلها واوا. طيب فإن كانت بعد كسر، يعني الثانية مفتوحة، لا نزال في الثانية المفتوحة لكنها بعد كسر، قال ويا أن إثر كسر ينقلب، ويا أن إثر كسر ينقلب، يعني أنها ستنقلب ياء. الهمزة هنا التي سنقلبها ما حركتها؟ الفتح، حركتها الفتح، لكن ما قبلها مكسور. مثل إيش؟ قالوا لو بنيت، هنا يأتون بمثال يعني مثال لأجل التدريب فقط، لو بنيت من أم على إصبع، على مثل إصبع، على وزن إصبع. الآن أم نريد أن نبني منه على وزن إصبع، سنقول إيش؟ إئمم، إئمم. إلى هنا واضح؟ نحن نريد أن نأتي على وزن إصبع بكلمة مأخوذة من أم، من الهمزة مع الميم المشددة، فسنزيد همزة، نزيد همزة من أي تكون الكلمة رباعية، فنقول إئمم، إئمم، ونفك الإدغام، إئمم. إلى هنا واضح؟ طيب معنا مم اجتمعت الميمان، نريد أن ندغمهما ولا نتمكن من الإدغام ما دام الأولى متحركة وحركتها إيش؟ إئمم مفتوحة، ننقل حركتها إلى الهمزة التي قبلها، ننقل حركتها إلى الهمزة الساكنة إئمم، نقول للفتحة إيش صارت؟ إئم، نقلنا الحركة ثم أدغمنا صارت إئم. واضح؟ إذن شوف اجتمعت همزتان، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، الآن وصلنا، اجتمعت همزتان، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، فالمفتوحة هذه الثانية نقلبها ياء لأنها بعد كسر، فنقول إيم، بمعنى إذا قيل لك ابني لي من أما على وزن إصبع قل مباشرة إيم، إيم، مفهوم؟ من أين جاءت هذه إيم؟ نقول أصلها إمم، ثم نقلت حركة الميم، سيأتينا هذا في الإدغام، أننا أحيانا إذا احتجنا إلى الإدغام قد ننقل الحركة من الحرف الأول الذي سندغمه إلى ما قبله إذا كان ساكنا، وأحيانا نتخلص منها بدون نقل، يأتينا هذا إن شاء الله في الإدغام. فإذا صارت إم، ثم اجتمعت معنا الآن الهمزتان، همزة مكسورة وهمزة مفتوحة، فقلبنا ثانية ياء فقلنا إم. واضح؟ هذا معنى قولي وياء إثر كسر ينقلب. انتهينا من هذا؟ إذن شوف الآن نحن في الهمزة المتحركة، من أجل نضبط، نحن في الهمزة، في الهمزتين المتحركتين، لكن ما أخذنا من الهمزة المتحركة الثانية إلا المفتوحة، ما قد أخذنا إلا المفتوحة. ما خلاصة الهمزة المفتوحة إذا كانت بعد همزة متحركة؟ خلاصتها أنها إن كانت بعد فتح أو ضم قلبت واو، وإن كانت بعد كسر قلبت ياء. واضح هذا؟ طيب، هذا معنى قوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب. ثم قال ذو الكسر مطلقا كذا. الآن يتكلم على الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة، ذو الكسر أي من الهمز الثاني، ذو الكسر كذا مطلقا أي كهذا الأخير مطلقا. إيش هو الأخير الذي ينقلب ياء؟ يقول ذو الكسر كذا أي كهذا مطلقا، ما ننظر إيش قبله. بمعنى إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة فلا تنظر إلى حركة ما قبلها، كانت مفتوحة، كانت مضمومة، كانت مكسورة، فستقلب الهمزة الثانية ياء. قال ذو الكسر مطلقا كذا. واضح هذا؟ طيب مثاله أيضا هنا يأتون، يعني هذا باب الهمزة، كثيرا ما يأتون بأمثلة لم تسمع عن العرب لكن لتدريب الطالب. الآن أنتم تعرفون أن كلمة أصبع فيها 10 لغات، صح؟ فيها 10 لغات. بسبب إيش العشر اللغات؟ بسبب أن الهمزة مثلثة آ إي أو، والباء مثلثة با بي بو، وزد أصبع، زد أصبع، صارت 10 لغات، من ضرب 3 في 3، 3 في 3 بـ9، وأصبع يعني بمعنى تقول أصبع، أصبع، أصبع، ثم تأتي إلى الكسرة تقول إصبع، إصبع، إصبع، ثم تأتي إلى الضمة فتقول أصبع، أصبع، أصبع، ثم تقول أسبوع، ففيها 10 لغات. نحن نريد الآن أن الهمزة الثانية تكون مكسورة. قالوا ابني لنا، ابني لنا من أما على وزن أصبع أو أصبع أو إصبع، بمعنى الباء مكسورة، الباء مكسورة، وسلث لنا الهمزة. أنتم معي؟ الباء مكسورة ثم سلث الهمزة فتقول إصبع، أصبع، أصبع. فنريد أن نبني من إيش؟ من أما، فنقول أمم، أمم، إمم، أمم. هذه الخطوة واضحة أيضا مما قبل. الآن نعمل النقل، نقل حركة الميم من أجل الإدغام، فسنقول أم، أم، أم، أم، إم. واضح؟ أم، أم، إم. نقلنا حركة الميم، وحركة الميم هي الكسرة، لكن معك الهمزة ستكون مضمومة ومفتوحة ومكسورة. إذن اجتمعت معنا همزتان، الثانية منهما مكسورة والتي قبلها مفتوحة مضمومة مكسورة، فما العمل هنا؟ نقلبها ياء مطلقا، فنقول أيم، إيم، أيم. انتهينا؟ قال ذو الكسر مطلقا كذا. اتضح هذا أو لا؟ ما صورة هذه المسألة؟ ذو الكسر مطلقا، إيش هو هذا المكسور يا وجدي؟ الهمزة الثانية مكسورة، والأولى، والأولى مثلثة، مفتوحة، مضمومة، مكسورة. فهنا ما العمل؟ نبدل الثانية ياء مطلقا، ما عاد نحتاج إلى نظر في حركة ما قبلها. طيب مثاله، لا يذكرون، لا يذكرون هنا مثالا واقعيا، إنما يقولون ابني من كذا على كذا. فيقولون مثل كلمة إصبع وأصبع وأصبع التي بكسر الباء ابن لنا من أم، فستقول أمم أمم أمم، ثم ننقل حركة الميم وحركة الميم كسرة واصل، فسنقول أئم من أجل الإدغام، أئم أئم إئم، فاجتمعت هنا همزتان، الثانية منهما مكسورة فنقلبها ياء فنقول أيم وأيم وإيم، هذا معنى الكلام. طيب هذه إذا كانت مكسورة، إيش باقي معنا من حركة الهمزة الثانية؟ باقي معنا الضم. طيب الفتح كملنا زمان. أما أما فعل ماضي، أما يؤم قصد يقصد، لكن يقول لك ابني منها على كذا، مثال تدريبي كما سمعت. طيب الواو في شيء من التفصيل، الأول قال وما يضم واو أصر، يعني إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة فأصرها واو، أي صيرها واو، اقلبها واو. إذن سنقول هي مثل ما قبلها في الإطلاق، وما يضم واو أصر، إلى هنا سنقول هي مثل ما قبلها الأولى، إذا المسألة التي قبلها إذا كانت الثانية مكسورة فاقلبها ياء مطلقة، هنا نقول إذا كانت الثانية مضمومة فاقلبها واو مطلقة، إلى هنا هذا الأصل. مثل إيش؟ قالوا مثل أب جمع أب، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، الأب المرعى. طيب فأب أجمعه على أفعل، سأقول أأبب ثم تنقل فتقول أأب، تنقل الحركة فتقول أأب، فاجتمعت همزتان الثانية منهما مضمومة فأقلبها واوا فأقول أوب، فأقول أوب، واضح. وهكذا لو كانت الأولى مكسورة كذلك، مثل لو قلت ابني من إصبع، ابني من أما على إصبع، سيكون في الأخير إيم إيم، يعني إيم، ثم نقول إيم ها إيم، عفوا أنا نطقتها بالياء، لا إيم. طيب وهكذا لو كانت الأولى مضمومة، كما لو قلت ابني على أصبع، على أصبع، فأقول أوم، إذن أوم إوم، وكذلك أوم أو أأب. لكن ليش هنا يمثلون بأأب؟ لأن أأم الفعل المضارع هذا له حالة خاصة تأتي. طيب قال ما لم يكن لفظا أتم، هذا يعني سيحتاج إلى شيء من الكلام فيه، وأيضا ما بعد أقصد سنطيل شيئا ما، غدا إن شاء الله سنكمل هذا ونلخصه في جدول يسير لتلخيص الهمزات هذه، نكتفي بهذا وإلى هنا.